في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. ظهر في التراث الإذاعي. يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من السهرة الأسبوعية من كنوز الإذاعة. أعزائي، ونلتقي مع أولى فقرات هذه السهرة وحلقة من برنامج اخترت لكم، الإعداد والتنفيذ لفيكتور الملاخ، والذي يستضيف فيه الأستاذ الدكتور أحمد شفيق أستاذ الجراحة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اخترت لكم. اخترت لكم برنامج من تنفيذ فيكتور الملاخ. ضيف هذه الحلقة دكتور أحمد شفيق أستاذ الجراحة. ومصر بخير، وربنا يعود هذه الأيام علينا دائما وعلى الأمة العربية وعلى مصر وعلى المصريين هنا وفي الخارج وفي كل حتة في العالم. ربنا يديم علينا الخير واليمن والبركات والصحة والسعادة. البرنامج طالب أن أنا نقلكوا شوية أغاني من الناس اللي أنا أحب أسمع لهم. طبعا هو الواحد بيسمع ناس كتير، وممكن ان انا اقول اسامي كتير واسمع لها، لكن طبعا وقت البرنامج محدود، فانا هقول بعض الاسامي اللي انا بسمع لها اكتر. لا اسمع الاسامي كتير، بس هقول اسمع لها اكتر. انا احب دايما من المغنيين اللي ملأوا سماء الغناء المصري والعربي هو الفنان فريد الأطرش. هو الفنان فريد الأطرش ده من جبل الأطرش في سوريا، وهو ده جه مصر هنا وهو صغير، وبدأ الغناء من سن صغير قوي، وهو أخته أسمهان، وكانت والدته أيضا بتغني وملحنة. فريد الأطرش له صوت برضه يقارب صوت أخته في من ناحية الصوت الجميل اللي يصحبه مسحة من الحزن والشجن. فهو أيضا مغني ما زالت أغانيه عايشة إلى الآن وتملأ الإذاعات في مصر وفي العالم العربي. ونحب تسمعوا معنا أغنية أول همسة لفريد الأطرش. يوم عهدتك يا صور النهاردة كان حبك، يوم ما عهدتك كفونه وداك، وحلفت لك اني بحبك بحبك، وكان يميني في غدرك في غدرك ودك، بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك ومهما تنسى محملش منك قاسية وعيش في ذكرها هواك واسبح في يوم شوقي هو فاكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة. أصدقائي، ونستمع خلال هذه الفقرة من هذه السهرة إلى الأوبريت الغنائي عروس البحر، الأداء والألحان لكارم محمود. وساعات النسمة ربيع وساعات الريح شتوية وساعات النسمة ربيع وساعات الريح شتوية وساعات الريح شتوية وساعات النسمة ربيع وساعات تطلع سمكة بلطية يرمي الشبكة فياض تطلع لها سمكة بياض ارمي الشبكة شابوري تطلع لك سمكة بوري ارمي الشبكة يا حسان تطلع سمكة مرجان ارمي الشبكة شابوري تطلع لك سمكة بوري ارمي الشبكة يا حسان تطلع سمكة مرجان ارمي الشبكة عالمية ارمي الشبكة عالمية طلعت من البحر حرية ما تكونش عروسة البحر ولا يمكن جنية ولا يمكن جنية الله يا ولاد يا حلاوة ده جمالها حاجة نقاوة لا تقول بسبوسة بقشطة لا كنافة ولا بقلاوة الله يا ولاد يا حلاوة ده جمالها حاجة نقاوة لا تقول بسبوسة بقشطة لا كنافة ولا بقلاوة معمولة يا ناس من ملبن سكر دايب في حلاوة والبحر يعوم على عمها برواقة وكل هداوة والبوك يسمع خطوتها ولا رنت ضحكتها ولا يلمح طلعتها تلاقيه يتساقى شقاوة الله يا ولاد يا حناوة اسمحي كلمة يا صبية يا أرقي وأحلى صبية اتفضل قول يا عنيا اتفضل قول يا عنيا من أهلك ناسك مين وردي وفل وياسمين طب عايزة تسكني فين اسكن في رموش العين طب مهرك ايه يا صبية مهري لولي وفيروز مهري لولي وفيروز والله لو كان بداية لأجيب المهر كنوز أنا عندي أجمل قصر مبني لسه من شهر أنا عندي أجمل قصر مبني لسه من شهر سلم فضة وسلم لولي سلم فضة وسلم لولي ده مكانه فين بس قوليلي من تحت سقف البحر ما ترسيني يا صبية جنية ولا حورية هاخدك على شعري وطير ما بين سما وبحور واللي في الدنيا ونرجع عندي الشط المسحور واللي في الدنيا ونرجع عند الشط المسحور عيرتني يا صبية جنية ولا حورية جنية ولا حورية كلنا من خلق الله كلنا عايشين في الدنيا من فضل وكرم الله فاضل على عقل شوية جنية ولا حورية ما ترسيني يا صبية كانت فرصة ذهبية والسما بعتتني هدية ضيعتها يا إنسان رجعني بقى للمية رجعني بقى للمية وإنسانك مرة زمان طلعت لك أحلى صبية حيفيدك ايه لو تعرف جنية ولا حورية ورجال الصيادين وغني يا ليلي يا عيني عيني يا ليلي ليلي عيني يا البحر ملان بالخير والرزق يا ولد من الله البحر ملان بالخير والرزق يا ولد من الله البحر ملان بالخير والرزق يا ولد الله مستمعينا الكرام ونلتقي في آخر فقرات هذه السهرة من كنوز الإذاعة مع حلقة من الدراما الإذاعية برديس التأليف لإبراهيم الورداني والإخراج لسمير عبد العظيم أما البطولة لأحمد مظهر ويوسف وهبي ونبيل عبيد ومريم فخر الدين مالك؟ شايفاني مالي؟ شايفك مهموم حزين هم ليه نواصل؟ كيف هم لك يا أبو برديس؟ أبو برديس الناس لسه مضايقينك بسببي جوازتك كانت بلوى فوق دماغي كانت مصيبة الناس مستكترين علي جمالك بيقولوا الغلبان الفقير الأجير يتجوز الجمال ده كله الكلام قديم من زمان عم بيقولوا الكلام ده 10 سنين وانا شايل الهم كله بسببك 10 سنين وانا عملت ايه جميلة ليه جميلة ليه ما كنتش عايزك جميلة بس عيش مرتاح ما يبحلق لكيش الناس وعنيهم كلها شر أنا كرهت العزبة كلها بسببك واقف غفير كيف الوحش الضار حرسك فقير وغلبان وبشتغل بإيدي في الغيطان طول اليوم وبدل ما اجي مرتاح آخر النهار اجي مطرداني نظرات الناس واستكترهم علي مرتي وين ذنبي إيه؟ كيف ذنبك إيه؟ والعذاب اللي أنا فيه؟ طول عمرك مستحمل يا ما طلعوا كلام ويا ما قالوا كلام وانت مستحمل صابر وحكيم ما قدرتش ما عدتش قادر الفجرك ده مش كفاية انه فقير واجير لا كمان عايزين ينهشوا في عظمه ولو طالوا ياخدوا منه اي شيء ياخدوه لو طالوا ياخدوا منه اي شيء ياخدوه صح الكلام لو طالوا ياخدوا منه اي شيء ياخدوه اسمعي نعم أنا مش هقعد هنا واصل يعني يعني حنسيب البلد باللي فيها وإحنا نعرف مكان غير المكان يا أبو برديس بلاد الله واسعة قلت إيه قلت إيه قلت اللي تشوفه في صدر الكردان ما حدناش من حطام الدنيا غيره نبيعه ونروح مصر أشتغل فاعل أشيل الزلط بس أبعد عن هنا Yeah. البرديس. قصة إبراهيم الورداني. سيناريو وحوار سمير عبد العظيم. بطولة أحمد مظهر، يوسف وهبي، نور الشريف، مريم فخر الدين، محمود المليجي، عبد الله غيث، صلاح أبيل. برديس نبيل عبيد. اسمعي، تقفلي عليك الباب، لا عايزين نشوف حد ولا حد يشوفنا هنا. حاضر. بدروم مليح، هو ضلمة حبتين ورطب حبتين، انما مليح. حاضر. الحتة هنيه اسمها الشربية، بيقولوا ناسها طيبين. طيبين ولا ما طيبين شي، ملناش دعوة بحد واصل. مش عايزك تبص من خرم الباب حتى. حاضر. الناس دلوني قالوا اشتغل شيال في محطة مصر، البس جلبية زرقة واحط على صدر رخصة واشيل حمول الناس، شغل عال. حاضر. غسل وشك ليه؟ حط كحلي ليه؟ عيني بتوجعني يا ابو برديس، قلت حط كحلي. طيب انا خارج. مش هتقول لي برديس اقعدي بالعافية؟ اقفل عليك بابك. حاضر. كوباية شاي يا اخوي. حاضر. اوعى جنب النصبه. قوام وحتى ابوك عشان الحقات الركاب بتاع بحري. قلت لك حاضر. عندك واحد شاي وتطلعه؟ وادي قاعده. ايوه. مستعجل على ايه؟ هي الدنيا حطير. اقعد اقعد. والله طير يعني لنا فيها ايه؟ انت ساكن في الشربيه؟ ايوه ساكن في الشربيه. انا بشوفك هناك، اصلنا برضو من سكان الشربيه. عن اذنك. رايح فين بس؟ الحق قطر بحري. لسه بدري على قطر بحري، ما قلت ليش؟ يا نعمين. بشوفك يعني داخل وخارج، لا بتكلم حد ولا حد بيكلمك. هكلم الناس ليه ولا حد هيكلمني ليه؟ برضو الناس لبعضها. ولا لبعضها ولا يحزنون. وعجبك شغلة الشيالة دي؟ وهو لقيت احسن وما اشتغلتش. انا كنت بشتغل هنا في السكة الحديد من 5 سنين، كنت سواق قطر، اتحلت على المعاش واتفرغت دلوقتي للعبادة والصوم. ربنا يديك الصحة. اسمي عبد الرسول، الحاج عبد الرسول. وساكن في الشربية؟ في نفس البيت اللي انت ساكن فيه على السطوح، انا وابن بنتي، ملناش حد. يعني هتعملوا بالحد ايه؟ باجي هنا المحطة بين الوقت والتاني ازور زملائي، بيحبوني قوي. باين عليك راجل طيب وامير. الله يحفظك. من ساعة ما جيت مصر ما كلمتش حد واصل، هكلم الناس ليه؟ بقول لك ايه يا ابني. نعم يا حاج. انا اقدر اتوسط لك عند مدير التشغيل بتاع السكة الحديد، يشغلك ميري، مش احسن؟ يا ريت يا حاج. خلي الحكاية دي على الله وعلي انا، احسن من الشيالة وقرشين تاخدهم اول الشهر تعرف بيهم راسك من رجليك. عندك وامشي. حاضر يا ابوي. روح انت يا بنتي. ليه بتعمل البت كده؟ عايز انا اعملها كيف؟ تكون حنين عليها يا ابو برديس. تكون حنين عليها ليه؟ عشان بنتك وانت ابوها، مش كفايه انك مهملها واصل؟ بنتي وانا ابوها،